إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن وقت المسلم هو رأس ماله في التجارة مع الله تبارك وتعالى. متى انتهى الوقت انتهت التجارة ووقف العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله لنفاد رأس ماله، انقطع عمله لنفاد رأس ماله. فوقتك هو رأس مالك في التجارة مع الله تبارك وتعالى. ما دمت حيا فأنت تعمل، فإذا مت انقطع العمل. لذلك حث الإسلام أتباعه على استغلال أوقاتهم وعمارتها بما ينفعهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا أن أكثر الناس عن هذه الحقيقة غافلون، فأكثر الناس مضيعون لأوقاتهم غير مستغلين لها ولا منتفعين بها، وذلك لجهلهم بقيمة الوقت. لذلك أردت أن أستفتح دروس هذا الاعتكاف بالتنبيه على قيمة الوقت وضرورة الحرص على الانتفاع به. ومن أنفع ما قرأت في هذا الباب مقالاً للشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله في كتابه الموسوم باسم خلق المسلم. قال الشيخ رحمه الله في آخر ما كتب في هذا الكتاب: الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن. الانتفاع بالوقت والاتعاظ بالزمن. قال رحمه الله: كل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فإنه إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل. كل ما ضاع منك وفقد يمكن أن يرد هو نفسه عليك أو يرد عليك بدل منه. وعشان كده الناس بتعزي أي إنسان في مصيبة، بتقوله ربنا يعوض عليك. ابنه مات، يقول ربنا يعوض عليك. فلوسه راحت، يقول ربنا يعوض عليك. فكل مفقود يمكن أن يرد هو بنفسه. فلوس انسرقت ورجعت، عربية انسرقت ورجعت. كل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فإن الوقت إذا فات لم تتعلق بالنفس آمال في رجعته. يعني مجرد الواحد يفكر أن الساعة دي ترجع، ما فيش تفكير، فيش حد يفكر أن امبارح يرجع تاني. ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه إنسان. أغلى ما تملكه هو وقتك. وكان على العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الضنين أي البخيل، للثروة الرائعة. على الإنسان العاقل أن يستقبل أيامه استقبال البخيل لثروة رائعة. واحد بخيل جدا وفقير مع فقر بخيل، وفجأة يعني زي ما بيقولوا كده الفلاحين فتحت له طاقة الجد ولقى كنز، جاله فلوس من أي ناحية من حيث لا يحتسب. البخيل الفقير ده لما يجيله المال اليما ده هيستقبله ازاي؟ بمنتهى البخل وبمنتهى الحرص. فأنت كذلك يجب أن تستقبل كل يوم تتفتح عيناك عليه استقبال الضنين للثروة الرائعة، لا يفرط في قليلها بل هو كثيرها، ويجتهد أن يضع كل شيء مهما ضأل موضعه اللائق به. قال ابن القيم رحمه الله في علامات القلب السليم أن يكون أضن بوقته منه بماله، من علامات سلامة القلب أن يكون أبخل بوقته منه بماله. يعني ذو القلب السليم إذا سئل ماله أعطى، وإذا سئل وقته أمسك. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه قال له قائل: قف أكلمك، فقال: أمسك الشمس. واحد ماشي، واحد رب نديله: استنى يا فلان أنا عايزك. قال له: أمسك الشمس. يعني إيه أمسك الشمس؟ يعني إن أنا أقف لك عشان تكلمني كده وتصرصر معايا وتضيع وقتي في كلام ما ينفعش، ده بعيد عنك أن تناله مني كما أنه بعيد عنك أن تنال الشمس. أو معنى آخر، إذا كنت عايز أقف لك تكلمني في أي حالة، امسك الشمس عن الجريان حتى لا تحتسب هذه الأوقات من عمري. زي واحد راكب في داخل مدينة تاكسي عداد، تاكسي العداد، العداد شغال، فلما يجي السواق ينزل يقول: لو سمحت أنا ما فطرتش، حاجة أكل بس سندوتش وأجي لك. يقول: طب وقف العداد بقى. أما يقول له: معلش والله خلاص أنا نايم مش قادر أمشي، عايز أسأل كوباية شاي عشان أصحصح، بعد إذنك بس هشرب كوباية شاي على الجوة ده. إيه؟ يقول: طب اقفل العداد، هو ده هتنزل تفطر على حساب العداد عند حسابي؟ أدي معنى أمسك الشمس. فمن علامات القلب السليم أن يكون أضن أي أبخل بوقته منه بمال. واحد بيقول لك: ما تيجي نروح طنطا. يقول: الله يكرمك، خد 100 جنيه، خد عربية رايح جاي لحسابي، وشوف مصلحتك بعيد عني. يقول رحمه الله: عندما يحس أحدنا أنه موجود ويلقي نظرة وراءه يتبين بها اللحظة التي بدأ منها المسير في هذه الحياة، ليحصي ما مر به من أيام وأعوام، لن يطول به فكر، لأنه لا يرى إلا بداية غامضة، ثم تتجمع السنون الطوال والليالي العراض، فإذا هي وكأنها يوم واحد مائع الطول والعرض متلاحق الأحداث. نحن على تفاوت أعمارنا لو قلنا لأصغارنا سنا احكي لنا قصة حياتك هيلخصها في كلمتين في دقيقتين، ولو قلنا لأكبرنا سنا احكي لنا قصة حياتك هيلخصها في دقيقتين وفي كلمتين. أدي العمر كله، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. العمر كله بعد البعث يوم القيامة ينظر الناس إلى الدنيا كأنها كانت ساعة تعارف. يعني إيه ساعة تعارف؟ يعني حضرتك جاي في المواصلة من القاهرة إلى الشين، ها، ها الاخ منين؟ انا فلان. ومنين؟ قعدت الدرد شويه العربيه وصلت نزلت. وكذلك الدنيا كلها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعه من نهار يتعارفون بينهم. ان هذا الاحساس على ما به يلذع الذين توهموا الخلود في الارض وربطوا مصيرهم بترابها، وهو احساس صادق اذا قيست ايام الدنيا بايام الاخره. ما نسبه الدنيا الى الاخره؟ لا شيء، لان لا نسبه بين ما ينتهي وما لا ينتهي. فيش نسبه ابدا بين ما ينتهي وبين ما لا ينتهي. ما تسمع كده في الناس بيتكلموا في الاعلام، يقول لك ده اكتشفوا حاجه بقالها مش عارف كم مليون سنه، خلاها ملايين السنين. ان صح هذا الكلام، الدنيا خلاها مليار سنه، انتهت وبدات الاخره، يبقى الدنيا ما حصلتش حاجه، كانها ما كانتش. ولكنه إحساس مخدوع مضلل لمن مرت به الأصباح والأمسية وكرت عليه الشهور والدهور وغدا وراح وتعب واستراح، ومع ذلك فهو في غفلة عن يومه وغده. ظل يعبث ويسترسل في عبثه حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه ودخل ظلام الموت تيقظ بعنف. ظل يعبث ويسترسل في عبثه حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه ودخل ظلام الموت تيقظ بعنف، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. إن المسلم الحق يغالي بالوقت مغالاة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا سمح بضياعه وترك العوادي تنهبه فهو ينتحر بهذا المسلك الطائش. الإنسان الذي يسمح للناس أن يضيع أوقاته، واحد فلان ما تنروحوا مشوار، يلا يرجع مشوار يلاقي واحد تاني وراه، فلان تعال نروح مشوار لسه، طب يلا يا أخي زي بعضه، وهكذا ليل ونهار في مشاوير وعلى السكك والطرقات، يعمل إيه؟ ما عملش حاجة. إن الإنسان ليسير حثيثا إلى الله، وكل دورة للفلك تتمخض عن صباح جديد ليست إلا مرحلة من مراحل الطريق الذي لا توقف فيه أبدا. أفليس من العقل أن يدرك المرء هذه الحقيقة وأن يجعلها نصب عينيه وهو يستبين ما وراءه وما أمامه؟ ومن الخداع أن يحسب المرء نفسه واقفا والزمن يسير. اوعى تفكر ان الساعة بتبطل جريان، حتى لو عقارب الساعة بتاعتك عطلانة الساعة ماشية، وانت نايم الساعة ماشية عليك، وانت صاحي الساعة ماشية عليك، وانت بتصلي الساعة ماشية، وانت بتعصي ربنا الساعة ماشية. هي الساعة ماشية ماشية، ملهاش علاقة بما يتعلق فيها. انت نايم صاحي في طاعة في معصية، هي العداد شغال لغاية ما يوصل للنهاية يتوقف، ويوم القيامة تعرض 24 ساعة في كل يوم على صاحبها 24 طاقة. تبص كده تتفرج تلاقي طاقة ما شاء الله نور، فتفرح وتستبشر، وطاقة تانية مليانة سواد وظلام فتبكي وتتحسر، وطاقة تالتة فاضية همل لا فيها نور ولا فيها ظلام. الطاقة الأولى المنيرة الساعة التي قضيت في الطاعة، الطاقة السوداء التي قضيت في المعصية، فيبكي على السوداء ويبكي على الفارغة وهي التي قضاها في المباح فلم يكن ثم ثواب ولا عقاب، فيندم لأنه كان يستطيع أن يعمرها بالطاعة فتنير كما أنارت الأخرى. إن الإسلام دين يعرف قيمة الوقت ويقدر خطورة الزمن، يؤكد على الحكمة القائلة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ويجعل الإسلام من دلائل الإيمان وأمارات التقى أن يعي المسلم هذه الحقيقة ويسير على هداها. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، ولكن لمين؟ لقوم يتقون. ويعتبر الإسلام الذاهلين عن غدهم، الغارقين في حاضرهم، المسحورين ببريق الدار العاجلة، يعتبرهم قوما سفهاء خاسرين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولقد وزع الإسلام عباداته الكبرى على أجزاء اليوم وفصول العام، فالصلوات الخمس تكتنف اليوم كله وأوقاتها تضطرد مع مسيره. والمقرر في الشريعة أن جبريل عليه السلام نزل من عند الله ليرسم أوائل الأوقات وأواخرها ليكون من ذلك نظام محكم دقيق يرتب الحياة الإسلامية ويقيسها بالدقائق من مطلع الفجر إلى مغيب الشمس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر. إن النظر القاصر يعرف من الزمن آثاره المحدودة ومظاهره المحسوسة، فهو يقول: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. ويقول: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. انت بتبص لابنك الصغير وبتقول له كده: امتى كده تكبر وافرح بيه كده، اجوزك وافرح بيك، فتتمنى لصغيرك الكبر وأنت لا تدري أن كبر صغيرك إنما هو ضياع من إيه؟ من عمرك، ونفاد من عمرك. وابنك الصغير لما يكبر أنت بقيت إيه؟ أنت النهاردة شاب وابنك طفل، لما ابنك يبقى شاب هتبقى أنت إيه؟ شيخ إن مد الله في عمرك. ومنكم من يتوفى. لكن الزمن الذي يجعل الجباه يعني كالغصن اليابس ويطوي الآجال ويفني الحضارات ويقف الناس مشدوهين بإزاء عجائبه، هذا الزمن نفسه هو فرصة الأيقاظ الأذكياء لفعل الخير وإزداء المعروف وادخار ما ينفع. فهو زمن واحد، واحد عايز يفعل فيه الطاعات وآخر عايز يعمل فيه المعاصي، واحد عايز يتمتع بشهواته وآخر يجهد نفسه في طاعة الله ليتمتع بنعيم الجنة الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يكدح ويتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مفيش حد في الدنيا مرتاح، بس في واحد تعبان وشجيان فيما لا ينفعه، فيكون يوم القيامة أشد تعبا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وفي واحد تاني عاقل جعل تعبه سببا لراحته، فأتعب نفسه من أجل مرضاة ربه، فهذا أتعب نفسه ليرتاح. ولذلك قال تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مستريح أو مستراح من؟ قالوا: فسر يا رسول الله كلامنا. قال: المؤمن إذا مات استراح، والفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد. فيا ترى أنت تعبان تعبان، أنت تعبان تعبان، فيا ترى تعبك ده من أجل راحتك ولا من أجل تعبك؟ فالعاقل لازم يجعل تعبه في الدنيا لراحته في الآخرة، وإلا بيبقى تعبان في الدنيا وتعبان في الآخرة. ألا ذلك هو الخسران المبين. إن عمرك رأس مالك الضخم، ولسوف تسأل عن إنفاقك منه وتصرفك فيه كما تسأل عن مالك. ستسأل عن عمرك، أنفقت فلوسك فين؟ وبرضو أنفقت وقتك فين؟ اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذا قام الإنسان بين يدي الرب سبحانه وتعالى مقام السؤال والحساب: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مش هتمشي من مقامك هذا حتى تسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، يعني من يوم الاحتلام، من يوم بقيت بالغ، بقيت راجل مكلف وجرى عليك القلم، إلى أن مت، إلى أن مت، من إلى، من يوم أن بلغت إلى أن مت، عملت إيه بقى الفترة ديت؟ الآجال متفاوتة. في واحد مسكين بيموت عنده 17 سنة، واحد يموت عنده 20، واحد 40، واحد 60، واحد 80، واحد 100، من إلى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، خلاص قبل الاحتلام صبي صغير مرفوع عنه القلم، من الاحتلام إلى الموت، عملت إيه؟ عملت إيه في العمر ده كله؟ ضيعته فين؟ شغلت وقتك بإيه؟ أنفقت وقتك في إيه؟ وعن شبابه فيما أبلاه. لما يسأل عن عمر من إلى دخل فيها الشباب، لكن يعاد السؤال تاني عن الشباب مرة تانية، هذا من باب الخصوص بعد العموم للتأكيد على الخاص. وسئل عن عمري فيما أفناه من بلوغ إلى موت، إبا سئل عن الشباب والكهولة والشيخوخ، وبعدين يسأل عن شباب تاني سؤال خاص، لأن الشباب هو سن الفتوة والقوة والصحة والعافية والغدو والرواح والبذل والعطاء والجهاد. ضيعت شبابك في ايه؟ صمت النهار، قمت الليل، ولا ضيعت الليل في ايه والنهار في ايه؟ الشاب لازم يسأل نفسه ماذا فعل في شبابه قبل أن يسأل هذا السؤال؟ كان عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون لحسابكم غدا. حاسب نفسك عن عمري فيما أفنى، عن شبابي فيما أبلى. الشباب قدم إيه للدين؟ عمل إيه للدين؟ شباب وبنات غير المسلمين يسافرون من بلادهم، بلاد الحضارة والرفاهية والنعيم، إلى الأدغال والجبال بين العقارب والثعابين والقيات، يفترشون الثرى ويلتحفون الثريا، يبشرون بدينهم. وشباب المسلمين في غفلة معرضون. فهلا سألت نفسك أيها الشاب ماذا قدمت لدينك؟ هلا رددت على مسامعك هذا الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. جبت فلوس منين ووديتها فين؟ واحد بيحرص على كسب الحلال ولكن لا يبالي في المصاريف، يقول لك: يا أخي فلوسي كسبتها بعرقي، أنا حر بقى. لا، ما انتش حر، ما انتش حر، انت مكلف أن تكسبها وأن تنفقها. تكسبها منين وتنفقها فين؟ ده مطلوب. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ عملت في علمك ايه؟ مش تعلمت؟ تعلمت؟ تعلمت. أبو الدرداء كان يقول: إني أخاف أن أسأل يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية آمرة إلا سألتني هل ائتمرت، ولا تبقى آية ناهية إلا سألتني هل ازدجرت. فأعوذ بالله من علم لا ينفع. من تعلم فليعمل، فإنما مدح العلم من أجل العمل به، وإنما العلم شجرة والعمل ثمرة، وعالم بعلمه لم يعملا يدخل النار قبل عباد الوثن. وإياك أن تظن أن المراد بالعلم هنا العلماء. لا، ألم تعلم أن الصلاة فريضة؟ هل صليت؟ ألم تعلم أن الصيام فريضة؟ هل صمت؟ ألم تعلم أن بر الوالدين فريضة؟ هل بررت؟ ألم تعلم أن صلة الأرحام واجبة؟ هل وصلت؟ ألم تعلم أن الخمر حرام؟ هل تركت؟ ألم تعلم أن الربا حرام؟ هل تركت؟ فقوله عن علمي ماذا عمل به، اوعى تذهب مخك يروح بعيد، يقول لك يعني العلماء ربنا حيسألهم يوم القيامة. ما أنت عالم، ما أنت عالم، فأنت مسؤول عن كل واحد، مسؤول عن علم. وربنا قال: وفوق كل ذي علم عليم. فكل واحد حيسأل على قدر علمه. إن من المؤسف أن العوام لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى، ويضمون إلى هذه الجريمة جريمة أخرى، وهي السطو على أوقات غيرهم لإراقتها على التراب. واحد قاعد فاضي ومش عارف يعمل إيه، يقول لك: تعال نروح نشوف فلان، نقوله عنده شوية. فأضاع وقته، ثم أضاع وقت الآخرين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة، شباب، قوة، عافية، وفراغ، ده كنز كبير جدا. لكن كثير من الناس لم ينتفع بصحته ولم ينتفع بفراغ، ما صام ولا قام ولا غدا وراح إلى بيوت الله وهو قادر على الغد والرواح، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت النهاردة بصحة وبعافية وعندك وقت، ما أنتش عارف بكرة في إيه، استغل أوقات، انتفع بصحتك، اعمل عمل ينفعك. يوم لا يكون عمل، يوم لا يكون عمل. علي رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وسيتمنى الذين لم يعملوا اليوم أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا ولن يجابوا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. وإذا عرضوا على ربهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وإذا دخلوا النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ولكن مش هيجاب ولن يتمكنوا. طيب، أما أنت على يقين من ذلك، ما تغتنم الفرصة بقى، ما تغتنم الفرصة. ما أنت عارف إن الواحد لما يجي الموت بيتمنى الرجل يعمل صالح. طب ما أنت حي أهو، طب ما أنت حي ما تعمل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. ما تغتنم فرصة. كان بعض السلف حفر لنفسه قبرا بجوار بيته، وكل الليلة بعد العشاء يجي نازل في القبر ونايم على جنبه اليمين مستقبل قبلة كهيئة الميت، ويخليه كده نايم ساعة ساعتين أكتر أقل، وبعدين يجي قايم طالع. لما يطلع من القبر اللي هو حفر نفسه يقول: يا نفس، نزلت وخرجت، فاعملي لساعة تنزلين ولا تخرجين. أنا نزلت وطلعت عشان أنا صاحي لسه حي، أنا هتيجي علي ساعة أموت والناس ينزلوني، أتمنى أطلع ما أقدرش. وعشان كده لما أهل النار يقولوا: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، إيه الجواب؟ أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر. أنت عايز ترجع تعمل صالح ليه؟ ما أنت كنت عايش فيه، عايز ترجع الدنيا، ما أنت كنت في الدنيا أصلا، ما عملتش ليه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون والعياذ بالله. ومن محافظة الإسلام على الوقت حثه على التبكير ورغبته في أن يبدأ المسلم أعمال يومه نشيطا طيب النفس مكتمل العزم. انتبهوا لهذه الفقرة. من محافظة الإسلام على الوقت حثه على التبكير ورغبته في أن يبدأ المسلم أعمال يومه نشيطا طيب النفس مكتمل العزم، فإن الحرص على الانتفاع من أول اليوم يستتبع الرغبة القوية في ألا يضيع سائره سدى. ونظام الحياة الإسلامية يجعل ابتداء اليوم من الفجر ويفترض اليقظة الكاملة قبل طلوع الشمس، ويكره السهر الذي يؤخر صلاة الصبح عن وقتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولكن أين نحن من هذا النظام الإسلامي؟ الناس الآن سهرانة للساعة واحدة والساعة اثنين، تمشي في الشارع الدكاكين مفتوح والناس رايحة وجاية، وبعدين بقى ايه من قبل الفجر بساعة كده الناس نامت لغاية بعد الظهر. هذه نظام حياة إسلامية؟ نظام حياة إسلامية نخالف السنن الكونية وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. الناس في كل المحلات شغالة بعد العشاء الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2، الورش والدكاكين والأسواق والباعة والمشترين والكل، وبعدين قبل الفجر نوم، ما فيش صلاة فجر عند كثير من الناس مسلمين، فيش صلاة فجر، والواقع شاهد. صلي العشاء وصلي الفجر، صلي العشاء في الحي بتاعك وصلي الفجر. فين الناس اللي صلوا العشاء امبارح في الفجر؟ نايمين. نظام الحياة في الإسلام يحث على التبكير ويعتبر اليوم يبدأ من الفجر. للأسف غير المسلمين هذا نظامه، نظام غير المسلمين في الحياة العملية بتاعتهم يبدأ عمله من الساعة 6 صباحا، والساعة 6 مساء يكون منتهي مروح بقى بيته. فين صلاة الفجر؟ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وحرم الدعوة بالبركة: اللهم بارك لأمتي في بكورها. إن من الغفلة والحرمان أن يألف أقوام النوم حتى الضحى فتطلع عليهم الشمس وهم يغطون، على حين تطلع على آخرين وهم منهمكون في وسائل معاشهم ومصالح معادهم. فالجادون والكسالى تعرفهم من الفجر. من صاحب الجد والاجتهاد والنشاط، ومن صاحب النوم والكسل والخمول؟ من صلاة الفجر. ألا فلنتقي الله سبحانه وتعالى، ولنحافظ على أوقاتنا، ولنعلم أنها شاهدة علينا يوم القيامة، فلنعمرها بما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودايما نذكر نفسنا بإن ما نردده على ألسنتنا دائما من إن رمضان بمعد بسرعة هو صحيح، ولكن هذه ليست حقيقة رمضان، إنها حقيقة العام كله. هو دي السرعة الطبيعية، هي دي سرعة الليالي والأيام والشهور والسنين. لأن كل سنة يقول يا أخي رمضان عدى السنة بسرعة، هو كل سنة بيعدي بسرعة، والشوال بيعدي بسرعة، والقيرة بيعدي بسرعة، وكله بيعدي بسرعة. وغدا هتلاقي نفسك بين أسودين أزرقين يوقظانك، ينتهران فيقعدان فجأة. فخلي بالك، اصحى قبل ما يصحوك، اصحى قبل ما يصحيك المنكر والنكير، اصحى وانتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، إنك لا تدري، إنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.